Book 2 26 26 في الطبيعة 在大自然里 أترى ذلك البرج؟ 你看见那里的塔了吗？ 你看见那里的塔了吗？ أترى ذلك الجبل؟ 你看见那里的那座山了吗？ 你看见那里的那座山了吗？ أترى تلك القرية؟ 你看见那里的村庄了吗？ 你看见那里的村庄了吗？ أترى ذلك النهر؟ 你看见那里的那条河了吗？ 你看见那里的那条河了吗？ أترى ذلك الجسر؟ 你看见那里的那座桥了吗？ 你看见那里的那座桥了吗？ أترى تلك البحيرة؟ 你看见那里的湖了吗？ 你看见那里的湖了吗？ يعجبني ذلك العصفور. 我喜欢那只鸟。 تعجبني تلك الشجرة. 我喜欢那棵树。 تعجبني هذه الصخرة. 我喜欢这块石头。 يعجبني ذلك المنتزه. 我喜欢那个公园。 تعجبني تلك الحديقة. 我喜欢那个花园。 تعجبني هذه الزهرة. 我喜欢这朵花。 أنا أرى أن هذا جميلا. جميلا. أنا أرى أن هذا ممتعا. 我觉得这有趣儿。 أنا أرى أن هذا رائعا. 我觉得这太美了。 أنا أرى أن هذا قبيحا. 我觉得这很丑。 أنا أجد أن هذا مملا. 我觉得这很无聊。 أنا أرى أن هذا فظيعا. 我觉得这很可怕。 我觉得这很可怕。